في النسب يعني في القبيلة. والأخوة في القرآن تأتي مرة أخوة النسب وتارة تأتي أخوة الدين، وهذا موجود في القرآن في آيات كثيرة، منها هنا وإلى ثمود أخاهم صالحا أخاهم في النسب، قبيلتهم واحدة ولكن هؤلاء كفار وهؤلاء مؤمنون مسلمون. ويجي مرات إنما المؤمنون إخوة. وإلى ثمود أخاهم قال يا قوم اعبدوا الله، إيش قال لهم؟ قال يا قوم اعبدوا الله يعني أفردوه بالعبادة، أفردوه فادعوه وحده واستغيثوا به وحده والتجوا إليه في الشدائد وحده واذبحوا له وحده وانذروا له وحده وأطيعوه، هذا معناه ما قال لهم. والعبادة قلنا هي يعني في اللغة الذل والخضوع والتعلق، وفي الشرع اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فيجي في الدرجة الأولى لا إله إلا الله محمد رسول الله، الإيمان بالله، الملائكة، الكتب، الرسل، كذلك كلمة سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الصدقة، أي شيء من هذه الأعمال فيسمى عبادة. وهم الآن يعني في محل العلا، الحجر، يعني يبعد عن المدينة تقريبا هنا ب 450 كيلو على الجهة الشمالية. هذا ثمود يعني موجود في ديار الحجر، ويسمى كان ذاك الوقت يعني وإلى الآن يعني تسمى العلا وما حولها. العلا وما حول. أخاه قال يا قوم ما لكم من إله غير، ما لكم من إله يعني ما لكم معبود غير الله سبحانه وتعالى. والإله أصل معناه المعبود في اللغة العربية، لكن الإله قد يكون إله حق وقد يكون إله باطل. ولذلك الرسول لما قال لقريش قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحد إن هذا لشيء عجيب. فالإله الحق واحد، إله باطل كثير. نعم. إيش يقول؟ قد جاءتكم بينة من ربكم، يعني علامة على نبوتي وعلى رسالتي وعلى أنه رسول بينة. إيش هذه؟ هذه ناقة، والسبب في ذلك هم اخترعوا. نعم، قالوا أنت يا صالح نبي ورسول هذه الصخرة، شوفها اللي عندك، نبغاك تخرج لنا منها ناقة عشراء حامل 10 أشهر، فإذا خرجتها نحن نؤمن بك أنك نبي. وأما إذا ما فعل ذلك فدعا الله فانفجرت الصخرة وخرجت هذه الناقة العشراء، لها 10 أشهر بطنها كده كبير، وجلس 2 شهر وولدت. ثم هذا صارت الولد معها يمشي يرضع منها، ثم تمشي معها. ثم أمرهم الله أنها لها شرب ولكم شرب، يعني يوم تشرب الماء إلا في القرية كله، واليوم الثاني تحلبوها أنتم تشربوا إيه لبن، مكسب هذا خصوصا بالنسبة للعربي، لأنهم عرب هم ما هم عجب، عربي يعني اللبن يمكن يغني عن الطعام، يشرب اللبن في الصباح في الظهر في العصر في الليل، لكن واحد تاني ما يمكن يموت يعني. فلذلك فلها شرب ولكم، يعني أنتم يوم تشربوا هي تشرب الماء اللي في القرية كله، ويوم أنتم يعني تشربون من حليبها ومن لبنها، ثم أصبحوا على ذلك. فهذه ناقة. ولذلك دائما الأمم إذا طلبوا الآيات وما آمنوا ينزل بهم العقاب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما قريش طلبت منه أن يكون الصخ يعني الصفا ذهبا، فلو دعا الرسول وصارت الصفا ذهبا وما آمنوا ثاني يوم ينزل عليهم العقاب. ولذلك قال مرسل الآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فلذلك وكذلك ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله، فذروها تأكل يعني تمشي في تأكل من أرض الله، ولا تمسوها بسوء، لا تمسوها هي بسوء، ولا كيف لا تمسوا ولدها تصيلها الذي ولدته بسوء، فيأخذكم عذاب أليم. فحذرهم إذا فعلتم كذا ومسيتوا هذه الناقة بسوء فيأخذكم عذاب أليم، عذاب موجع. وقد حصل ذلك بعد ذلك لما عقروا الناقة، نعم نزل بهم العذاب وأصبحوا يعني جاثمين هلكا كلهم. وهذا زي ما يقول في المثل إياك أعني واسمعي يا جار، إن من كذب صالحا ونقر وعقر ناقته نعم أنزلنا به العقاب والعذاب. فكذلك من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به وآذى وآذى أصحابه فإنه سينزل بهم العذاب كما هو يعني سيأتي في إيمان. ثم قال واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، واذكروا نعم الله عليك إذ جعلكم خلفاء، فإن قوم عاد نعم كذبوا هودا عليه السلام وكفروا به فنزل بهم العذاب وهم بعده. وفين هذول كانوا عاد؟ كانوا في إيه؟ في حضرموت، كانوا في إيه؟ في الجنوب إيه؟ جنوب اليمن. كلهم دول عرب. وهذول العرب إيه؟ البائد زي ما يقول. من بعد وبوأكم في الأرض، يعني وأنزلكم في الأرض. إيش بوأكم؟ يعني أنزلكم في الأرض. نعم، تتخذون من سهولها قصورا، يعني من سهول في جبال هناك، ومعلومة هناك في جبال من السهول تبنوا إيه؟ بيوت طيبة. وبعض المرات تبنوا إيه؟ يعني بيوت إيه؟ في أعلى الجبال. ولذلك موجود الآن في، يعني أي إنسان ذهب إلى الحجر يجد الآن يعني هنا يعني في السهول، يعني هذا في السهول يمكن ما في الآن، أما هذاك موجود إلى الآن. وقد حصل خلاف إيش هذه المحلات اللي مبنية في الجبال. بعضهم يقول أنها قبور، وبعضهم يقول أنها زي مساكن، محل النزهة مثلا. الناس العظمى يعني دائما الناس العظمى والناس الكبار تجد مثلا في أيام الصيف له محلات غير المحلات اللي في أيام الشتاء. فبعضهم، وكنا سمعنا كثير محاضرات ألقيت هنا في المدينة من بعض الناس، بعضهم يقول قبور، والظاهر أنها ما هي قبور، إنما هي إيه؟ يعني محلات مبنية على أحسن وجه. وحتى الإنسان لما يراها يعني لها تخذون من سهولة وتنحتون الجبال بيوتا، يعني يحجروا في الجبال ويساوي إيه؟ غرف. الآن كأنها غرف موجودة، مع أنه لها يمكن مضغة أكثر من 5000 سنة أو 6000 إنسان يدخل إليها، الناس رأوها. ثم قال فاذكروا آلاء الله، يعني إيه؟ اشكروا آلاء الله. إيش الآلاء؟ النعم. فبأي آلاء ربك ما، يعني إيه؟ نعم. هذا معنى الآلاء. الآلاء والنعم لفظان يعني مترادفان. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، لا تعثوا في الأرض. عسى وأفسد معناهما واحد، وهذا زي ما يسمون في اللغة في النحو يعني إيه؟ الحال المؤكدة لعاملها الحال. ولا تعثوا حالة كونكم مفسدين. مفسدين هذا نعرف إيه؟ تعثوا فعل لا ناهية، وتعثوا فعل مضارع مبني على حذف النون، ومفسدين حال. إيش هذه الحال؟ هذه إيه؟ مؤكدة لإيه؟ لعاملها، وهذا موجود في القرآن. ولا مدبرا، ولا وأدبر إيه؟ مدبرا وولا واحد. وكذلك مثلا فتبسم ضاحكا، الضحك والتبسم شايف. فلذلك وهذا قد يكون. ولا تعثوا في الأرض مفسدين، يعني لا تفسدوا في الأرض. ومفسدين مع حال. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومي. قال قلنا الملأ معناه العظماء والرؤساء والكبار، هذا معنى الملأ دائما في القرآن. ليه سمي الملأ؟ لأنهم إيه؟ يتصدرون المجالس. إذا كان في حفل ولا في مكان تجدهم جالسين في صدر المجالس. هذا الملأ دائما، وحتى في عصرنا هذا معروف. في كل مكان إذا في دعوة أو عزومة أو حفلة دائما هذول يكونوا على كل حال. يعني المساجد ما فيها هذا، في المساجد ما في أي واحد يجي يصلي في أي مكان، لا في كبير ولا في صغير ولا. وإن قال الملأ الذين استكبروا، يعني إيه؟ كفروا نعم بصالح عليه السلام، ولم يؤمن من قومي للذين استدعوا، للذين يعني اتبعوا صالحا عليه السلام وآمنوا به واتبعوه. ودائما أتباع الأنبياء هم الضعف دائما. وقد ذكر ذلك القرآن في في قوله في سورة في قول سود في قوم نوح، لقد أرسلنا نوحا إلى قومي فقال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غير إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. قال الملأ الذين كفروا من قوم إنا لنراك في إنا لا قال إلا في هود. قال الملأ الذين استكبروا من قومه ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم عبد الله ما لكم من إله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. قالوا يا نوح قد جادتنا حرف جدالنا. لكن هذا قبلها قال يعني ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. دائما أتباع الأنبياء الناس الضعف. وهذا لما نيجي نحن في مكة، نعم، من اللي أتباع مثلا بلال وهذا، وفي ناس يعني من الكبار ومن الملأ لكن لهم إيه؟ ناس يحموهم. مثلا أبو بكر الصديق ما يسمى من الضعاف، ما يسمى من الضعاف، لكن هناك في إيه؟ ناس يحموهم. ولذلك هنا يقول ماله الذين استكبروا قومه للذين استضعفوا، للذين اتبعوا الأنبياء والرسل. ولذلك هرقل سأل أبا سفيان من هم أتباع الرسل؟ قال الناس الضعاف. قالوا وهذه هم أتباع الأنبياء دائما. دائما أتباع الأنبياء، لأنه هذا يخافوا على الرئاسة حقهم، هذول يخافوا على الرئاسة حقهم، مثلا العظمة والاحترام، مثلا زي عبد الله بن أبي بن سلول يقول كان يبغى يتوج في المدينة أمير وحاكم، فجاء الرسول الأمارة راحت خلاص، قال خلاص لا يؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، وسارع جلس سنتين، نعم يعني السنة الأولى من هجرة الرسول والسنة الثانية هو كافر. فلما حصل الانتصار في بدر ورأى أن المسلمين انتصروا، فين يروح؟ هذه بلده، فتظاهر بالإسلام ظاهرا، وهذا فيقول إيه لمن آمن أتعلمون أن صالحا مرسل، يعني أنت تعتقد أن صالح هذا مرسل من ربي أرسله النبي وأرنا الرسول؟ قال إنما إن بما أرسل به مؤمنون، قال المصطفون دائما. وهذا مثل يعني الآن لما ننظر إلى بلال وإلى صهيب وإلى يعني هؤلاء، يعني كان يعني لا قوة. وكذلك مثلا أبي ذر لما وصل إلى مكة قال الذين استكبروا، قال الذين استكبروا الذين هم الكفار والكوار والماء، إنا بالذي آمنتم به كافرون، ما يقول إنا بالذي أرسل به، شوف يعني تقريبا هو كان لازم يقول إنا الذي ايه نعم ارسل به كافر، لا ما عشان ما يجيبوا ملكة ارسل هذه الشيء الذي انت تؤمنوا نحن كافرون به مرة واحد يعني. وايش معنى الكفر؟ الجحود، يعني نحن جاحدين ابدا، صالح دام بشر، ولذلك زي ما جاء في القرآن يقول ما هذا الا بشر مثلنا يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكة ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. وقد قال ذلك قريش هذا محمد يعني تربصوا به، بعدين بعد سنة سنتين 20 سنة 5 يموت وخلاص نرتاح منه. هذه طريقة المكذبين للرسل، ويقول إنه مجنون وأنه ساحر وأنه كذاب، فانتظر وسيموت كما مات مثلا الناس المتقدمين، فين قس بن ساعدة، فين فلان. قال بعد ذلك تآمروا واتفق أهل البلد القرية كلهم البلد، فعقروا الناقة. وأصل عقر الناقة إنهم اجتمعوا أولا، يعني مرأة كانت مجرمة وكانت كافرة، فقالت لرجل وهو هذا الرجل الذي ذكره الله في آياته، يعني قدار ابن سالف ابن جذع، وكان رجلا أحمر أزرق قصيرا يزعمون أنه كان ولد زنا. هذا قدار ابن سالف ابن جذع، وكان رجلا أحمر أزرق قصيرا يزعمون أنه كان ولد زنا وأنه لم يكن من أبيه الذي ينسب إليه وهو سالف، وإنما هو من رجل يقال له صهياد، ولكن قد ولد على فراش سالف. وقالت له أعطيك أي بنات شئت على أن تعقر الناقة. فعند ذلك انطلق قدار ابن سالف ومصدع ابن مهرج فاستغويا غواية من ثمود، يعني جمع فأتبعهم 7 نفر فصاروا 9 رهط. وقال الله تعالى في القرآن وكان في المدينة 9 رهط يسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه أهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لصادق، جاء في سورة النمل كده فاتفقوا على ذلك. والناقة تمشي زرعة فهي راجعة جلست لها في خلف صخرة فرماها في عرقوبها أول، ثم بعد ذلك عقرها وساروا، ثم بعد ذلك لما عقروها وصارت هي تصيح ولدها فصيلها فر وذهب إلى أعلى جبل، بعضهم يقول أنهم لحقوها وكذلك عقروا الفصيل، والبعض يقول أنه طلع إلى الجبل وما استطاعوا. ثم بعد ذلك يعني صالحا أنذرهم أنه سينزل بكم العذاب، فقالوا دحين إذا ينزل بنا العذاب ما ندري، إذن الطريقة السليمة نحن نقتله هو فإذا يعني قبل لا هو ينزل بنا العذاب نحن نقتله. وبالفعل هؤلاء 9 رهط قال كانوا يسدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسم بالله لنبيتنه أهله ثم لنقولن لولي ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لصادقون، وذهبوا إليه ليقتلوه وما استطاعوا فأنزل الله عليهم العذاب ونزل بهم العذاب يعني قبل جماعتهم. ثم بعد ذلك أخبرهم صالح عليه السلام أن العذاب سيأتيكم بعد ذلك بعد 3 أيام ففي أول يوم تصفر وجوههم، وفي اليوم الثاني تحمر، وفي اليوم الثالث تسود، وفي اليوم الرابع ينزل بهم العذاب، وقد حصل ذلك. ولذلك قال الله تعالى في سورة النمل وكان 9 رهط يسجدون في الأرض ولا يصلحون، قالوا تقاسموا بالله لنبيتن، إيش البيات؟ يدخل عليه ليلا، يدخل عليه ليلا ثم يقتلوه، ثم كل واحد يذهب إلى بيته، ثم يخرج نهارا مثلا ضحا، إيش البلد؟ يقول والله وجدنا صالح هذا اللي يقول نبي ورسول مقتول، زي ما يقول في المثل العامي يقتل القتيل ويمشي في جنازته. ها واحد يقتل رجل بعد ذلك يجي في الصباح يمشي في جنازته كأنه حزنان عليه ولا شيء. فلذلك هذه الآية يقول وكانت يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه جماعة وقاربه ما شهدنا مهلك أهلي وإنا لصادقون. شوف بالتأكيد وباللام كمان وإنا لصادقون. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. وإيش المكر؟ معناه إنزال العذاب بهم، لأن مكر الرب سبحانه وتعالى هذا مدح. أما مكر المخلوق إذا قلنا فلان ماكر قد ذميناه، لأنه ما يمكر إلا بإيه؟ الناس الطيبين. الله لا يمكر بإيه؟ بالأعداء. الناس الكفرة والظلمة والمجرمون هذول، وكذلك الكيد هذا هو. ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبتهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما أنتم بتمروا يا قريش على مدائن صالح وتروا كأنهم يعني ومعنى زي ما قلنا في المثل إياك أعني واسمعي يا جارة إن من كذب صالحا عملنا به كذا وكذا وأنزلنا به العقاب والعذاب، فإن من كذب محمدا صلى الله عليه وسلم فإنه سينزل به العقاب والعذاب أشد من هؤلاء. ولأجل ذلك ما حصل لقريش، حصل لقريش أنهم جاءوا إلى بدر لتغنيهم القيان وليشربوا الخمر وليتحدث العرب عن عظمة قريش وكبريائها. فابتدأت غزوة بدر فقتل الرسول 70 وأسر 70، وكان القتل على يد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أنزل الله عليهم صاعقة يكون على يد الصحابة. حتى أن أبا جهل من الذي يقطع رأسه ويأتي به لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود يعني رجل كان ما هو من الرجال الضخام، يعني رجل نحيف كده وقد ركب على بطنه، فقال له روي على الغنم اللي كان يرعى الغنم في مكة بالدرش وبقرشين لقد ارتقيت مرتقا صعبا. وهذا كلا عاقبة المكذبين دائما إنما وبس إنما قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين إن تنصروا الله ينصر. الآن ننظر إلى المسلمين يعني مضطهدون، ليه؟ لأنهم ما مسلمين على ما ينبغي. ويكفي في غزوة أحد ماذا حصل، إيه سبب الهزيمة التي حصلت في أحد؟ أن بعضا من أصحاب رسول الله خالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تركوا أماكنهم التي أجلسهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الرماة، فكان سبب الهزيمة التي حصلت في في بدر. مع أن الذين خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كم يعني ما يعني انكتروا يجي 20 نفر، لأن هم كانوا 50 فبعضهم نزل يجمع الغنائم والبعض فوجد خالد أن الجبل ليس عليه فنزل. ولأجل ذلك أن المسلمين إذا أرادوا أن ينتصروا على الكفرة وعلى المشركين وعلى الملحدين أول يكونوا يصلح أنفسه. فإذا جاء حان وقت الصلاة خلاص كل المسلمين يذهبون إلى المسجد للصلاة، انتهى. جاء وقت الصيام كذلك، كذا جاء وقت الحج كذلك، يعني الشعائر الدينية تبان في البلد. أما مثلا بلاد إسلامية مثلا اللي يبغى يأكل يأكل في يعني مثلا مطاعم في رمضان في بلاد إسلامية خطير، هذا ما يصير. مثلا بلاد إسلامية يعني تزرع العنب وتبيعه بعدين تسقي خمر وتبيعه للناس، ما خطيرة؟ والخمر إيه حرام وغيره وغيره، والربا وما الدنيا والمصائب. ومثلا بعض بلاد إسلامية مثلا تفتح حانات لإيه للزنا والغا، هذا هو اللي هذه المصائب اللي ولكن الناس. والسبب في ذلك مثلا الإذاعات ما يبين مثلا نحن غلطانين فيه، أيضا نصلح أنفسنا أول. فإذا أصلحنا أنفسنا شوفوا دحين المصائب اللي موجودة في العالم في لبنان وفي مصر وفي الجزائر وفي يعني أشياء يعني واحد يندر لها الجبين يعني. ليه؟ لأنه ما في إسلام تمام يعني. أن تنصروا الله وكان حقا علينا نصر المؤمن إلى غير ذلك من الآيات الذي فيها. فلذلك يقول الله تعالى في هذه الآية إن عقروا الناقة وعشروا من ربي وقالوا يا صالح ائتنا بما تعد في عذاب عندك يبغى ينزل خليه يجي. ولذلك دائما هؤلاء الكفار يقولون مثل هذا يا ائتنا بما تعد إن كنت من المرسلين، كنت من المرسلين إيش حصل؟ قال فأخذتهم الرجفة فأخذتهم الرجفة يعني من أسفل الجبال فأصبحوا في ديارهم جاثمين، يعني جاثمين على ركبهم موتى. وهذه عاقبة المكذبين للرسل صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك أنتم يا قريش كذا سيحصل بكم مثل هذه الأشياء. إذا وذكر هنا يعني قصة هذا في هذا وقال لم تمتعوا في داركم 3 أيام وكان قتلهم الناقة يوم الأربعاء، فلما أمسى أولئك 9 الرهط عزموا على قتل صالح وقال إن كان صادقا عجلناه قبلنا، وإن كان كاذبا ألحقناه بناقته. قالوا تقاسم بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم الآية. فلما عزموا على ذلك وتواطؤوا عليه وجاءوا من الليل ليفتكوا بنبي الله، فأرسل الله سبحانه وتعالى وله العزة ولرسوله عليهم حجارة فردختهم سلفا وتعجيلا قبل قومهم. وأصبح ثمود يوم الخميس وهو اليوم الأول من أيام النضرة، ووجوههم مصفرة كما وعدهم صالح عليه السلام. وأصبحوا في اليوم الثاني من أيام التأجير وهو يوم الجمعة ووجوههم محمرة. وأصبحوا في اليوم الثالث من أيام المتاع وهو يوم السبت ووجوههم مسودة. فلما أصبحوا من يوم الأحد وقد تحنطوا وقعدوا ينتظرون نقمة الله وعذابه عياذا بالله من ذلك، لا يدرون ماذا يفعل بهم ولا كيف يأتيهم العذاب. وأشرقت السماء جاءتهم صيحة من السماء ورجفة شديدة من الأرض، خلاص وهلكوا عن آخرهم ولم يبق منهم من أسفل. ففاضت الأرواح وزهقت النفوس في ساعة واحد، فأصبحوا في ديارهم جاثمين صرعى لا أرواح فيها، ولم يفلت منهم أحد، لا صغير ولا كبير، لا ذكر ولا أنثى. قالوا إلا جارية كانت مقعدة واسمها كلبة ابنة السلق يقال لها الذريعة، وكانت كافرة شديدة العداوة لصالح عليه السلام. فلما رأت ما رأت من العذاب أطلقت رجلاها فقامت تسعى كأسرع شيء، فأتت حيا من الأحياء فأخبرته مما رأت وما حل بقومها، ثم استسقتهم من الماء فلما شربت ماتت. قال علماء ولم يبقى من ذرية ثمود أحد سوى صالح عليه السلام ومن تبعه رضي الله تعالى عنهم، إلا أن رجلا يقال له أبو رغال كان لما وقعت النقمة بقومه مقيما إذ ذاك في الحرم، يعني إيه في مكة، فلم يصيبه شيء. فلما خرج في بعض الأيام إلى الحل جاءه حجر من السماء فقتل. وقد تقدم في أول قصة حديث جابر بن عبد الله في ذلك، وذكروا أن أبا رغال هذا هو والد ثقيف الذين كانوا يسكنون الطائف. وقال عبد الرزاق عن معمر أخبرني إسماعيل بن أمية أن النبي مر بقبر أبي رغال فقال أتدرون من هذا؟ قال الله ورسوله أعلم. قال هذا قبر أبي رغال رجل من ثمود كان في حرم الله فمنعه حرم الله عذاب الله، فلما خرج أصابه ما أصاب قومه فدفن هاهنا ودفن معه غصن من ذهب. فنزل القوم فابتدروا بأسيافهم فبحثوا عنه فاستخرجوا الغصن. وقال عبد الرزاق كذلك نعم متصلا قال محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أمية عن بجير بن أبي بجير قال سمعت عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو نعاس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين خرجنا معه إلى الطائف فمررنا بقبر فقال هذا قبر أبي رغال وهذا أبو ثقيف وكان من ثمود وكان بهذا الحرم، فدفع عنه. فلما خرج أصابته النقمة التي أصابت قومه بهذا المكان فدفن فيه، وآية ذلك أنه دفن معه غصن من ذهب إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه، فابتدره الناس فاستخرجوا منه الغصن. هكذا رواه أبو داود عن يحيى بن يحيى إلى غير ذلك، وإنما والصحيح أنه يقول ما هو يعني حديث مرفوع، وإنما يكون من كلام عبد الله بن عمر إما أخذه من الزاملتين على كل حال. ثم قال الله تعالى فتولى عنهم، ها يعني معنى إيه؟ هذا تقريع من صالح عليه السلام يا لقوم لما أهلكهم الله بمخالفة إياه وتمردهم على الله وإبائهم عن قبول الحق، يعني تقريع فتولى عنهم يعني إيه؟ رأيتم إيه عاقبة تكذيبكم لي وكفركم وشرككم، رأيت هذا ولا لا؟ طيب هذول دحين ماتوا هلكوا، فما هو الجواب على هذا؟ الجواب على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما انتصر في بدر وانتصر على قريش وقتل عظماء السبعين، بعد ذلك الرسول بعد 3 أيام ركب ناقته ومر عليهم وهم مرمية في القليل، فناداهم يا أبا جهل يا فلان يا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ وأما أنا فقد وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر رضي الله تعالى عنه يعني أتنادي ناسا قد جيفوا؟ لأن الإنسان إذا مات وجلس في الشم 3 أيام يعفن. قالوا ما أنتم بأسوأ لكن لا يستطيعون الجواب، فلذلك يعني دحين هو فتولى عنه وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، هذا تقريع لهم، شفت عاقبة التكذيب هذا. والناس الذين آمنوا واتبعوا صالحا عليه السلام نجاهم الله، وهذه عادة الرب سبحانه وتعالى دائما، وإن كان بعض المرات بيحصل على المؤمنين يعني شيء، مثل ما حصل لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة من الأذى حتى اضطروا أن يهاجروا هجرتين إلى الحبشة، ثم بعد ذلك هاجروا إلى المكة، وبعد ذلك بسنوات لكن مدة طويلة، يعني كم؟ يعني تقريبا هناك 13 سنة في مكة وسنة 14 سنة ثم بعد ذلك بدأ الانتصار أشياء أنفسه. وهكذا الأمم نعم قال ولكن لا تحبون الناصحين، يعني ما تحبون الذي ينصحكم، وهذا معنى الآية. قال هذا تقريع من صانع لقومي لما أهلكم الله بمخالفتهم إياه وتبردهم على الله وإبائهم عن قبول الحق، نعم، وإعراضهم عن الهدى إلى العمى. قال لهم صالح بعد هلاكهم تقريعا وتوبيخا وهم يسمعون ذلك. ما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على أهل بدر أقام هناك ثلاثا ثم أمر براحلته فشدت بعد ثلاث من آخر فركب ثم سار حتى وقف على القليب قليب بدر، فجعل يقول يا أبا جهل بن هشام، يا عتبة بن ربيعة، يا شيبة بن ربيعة، يا فلان بن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال له عمر يا رسول الله ما تكلم من أقوام قد جاء؟ فقال والذي نفسي بيدي ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكن لا يجيبون. وفي السيرة أنه عليه الصلاة والسلام قال لهم بئس عشيرة النبي كنتم، في فعل كنا الطيبين، فيكون في هذا يعني بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم كذبتموني وصدقني الناس، الأنصار أيدوا الرسول والمؤمنون كذلك، وأخرجتموني وآواني الناس، أخرجوا من مكة وقاتلتموني ونصر الناس، فبئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم. وهكذا صالح عليه السلام قال لقومه لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم فلم تنتفعوا بذلك لأنكم لا تحبون الحق ولا تتبعون ناصحا. ولهذا قال ولكن لا تحبون الناصحين. وقد ذكر بعض المفسرين أن كل نبي هلكت أمته كان يذهب فيقيم في الحرم حرم مكة، والله أعلم. فإذا ما عنده شيء من الأمم ولا في ناس آمنوا يجوا إلى مكة ويجلسوا في مكة وهم آمنوا، ومعلوم أن مكة يعني فيها أمان، حتى الكفار والمشركين كانوا يعظمون الحرم، الرجل لو وجد قاتل أباه في مكة ما يعترض وهو في الجاهلية، ولو وجده بره يقطعه، فالناس يعني يحترمون في الجاهلية. ولكن يمكن بعض المسلمين الآن يرتكب بعض المعاصي في مكة يعني لا يرتكب، ولذلك كان يعني عبد الله بن عباس يعني رأى أن السيئات تتضاعف في مكة فترك مكة وراح سكن في الطائف، يقول أنا لا أسكن في بلد تتضاعف فيها السيئات، وكان هذا يعني رأيه الخاص. ولكن أكثر العلماء على أن السيئات لا تتضاع، إنما السيئات يعني تكون في الحرم المكي يعني تكبر بس، لأن الله قال جزاء سيئة مثلا من عامل بحسرة مثلا يعني من هم بحسرة لا من هم بحسنة فعملها كتب الله عنده 10 حسنات إلى 700 إلى أرض، ومن هم بسيئة فعملها فله عليه سيئة واحدة، كده نفس الحديث قدسي يعني هذا، فإذا إيه تصير كبيرة بس، ولذلك يعني هذا الصحيح. وإن كان بعض العلماء وهذا مثلا في الوعظ والإرشاد لا بأس، مثلا خطيب في الجمعة في مكة يذكر هذه الأحاديث نعم ويتركها هكذا بدون شرح، لكن بالنسبة لطلبة العلم لازم. مثلا جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يعني لا يدخل الجنة عاق لوالديه، لا يدخل الجنة مدمن خمر، يعني ما يدخل مرة واحد لا، ها معنى لا يدخل مع الداخلين الأول، ليس معنى إنه أدمن الخمر وهو مسلم إنه ما يدخل الجنة أبدا. فإذا كان في خطبة جمعة ولا وعظ للعوام يذكر هذه الأحاديث يخليها كده واحد يسمع، لا يدخل الجنة مدمن الخمر وكان عنده أدوات الخمر يكسرها يصير سلمنا يعني يخاف، لا يدخل الجنة عاق لوالديه، فهذه ولكن صحيح هو هذا. فلعجب ذلك ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ويقول هنا كذلك من الأشياء التي ذكرها لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي عثمان حين حج، قال يا أبو بكر أي واد هذا؟ قال هذا وادي عثمان، قال لقد مر به هود وصالح عليهم السلام على بكرات خطبهن الليف أجرهم العباء وأرديتهم النمار يلبون ويحجون البيت العتيق. هذا حديث غريب، ومعلوم أن الأنبياء يحجون حج البيت. وثم قال الله تعالى ولوطا إذ قال لقومه، كذلك إيه هنا ولوطا يعني ولقد أرسلنا لوطا برضه، يصير ايه لوطا هذا معطوف ايه ولقد ارسلنا هناك ولقد نوحا، نوحا كذلك بعد، وبعدين الايه الثانيه قال والى ثمود والى عاد، يعني ولقد ارسلنا الى عاد ولقد ارسلنا الى ثمود، هنا كذلك ولقد ارسلنا لوطا. مين هو لوط؟ هو لوط الذي يعني ابن اخي ابراهيم عليه السلام، او اذكر مين هو لوط؟ قال هو ابن هاران ابن آزر، وهو ابن أخي إبراهيم الخليل عليه السلام، وكان قد آمن مع إبراهيم عليه السلام وهاجر معه إلى أرض الشام، لأنه كانوا في آيات العراق، ثم بعد ذلك لما النمرود هذا أحرقه ووجد أنه ما يعني رماه في النار، وبعد ما انتهت النار جاءه قال له أخرج من بلدك، وقال الله تعالى يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين وجعلناهم الأخسرين، ونجيناه ولوط الأرض الذي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب. وذكر هذه القصص يعني في عدة معناه. قال ولوطا إذ قال لقومه، ومعلوم أن كل نبي بعث إلى قومه إلا الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بعث إلى الناس كافة. ولذلك قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. أما هنا إلى أتأتون الفاحشة، إيش الفاحشة؟ هو إتيان إيه؟ يعني الذكور للذكور، مع أن العادة والمعروف هذا أن الرجل يأتي المرأة ويتصل بها ويجامع، هذول يعني عكس الموضوع مرة واحد، حتى أن ما فعله قبلهم أحد من الأمم قبل. ولذلك يقول بعض العلماء يقول الوليد بن عبد الملك لولا أن الله قال هذا في القرآن يعني ما يتصور إنسان أنه واحد يقع هذا، أبدا. لكن الله قال إنه قال أتأتون الفاحشة، إيش الفاحشة؟ فاحشة اللواط، وهو أن يأتي الرجل رجل آخر مثلها فيجامعهم فيه، ما سبقهم بها من أحد من العالمين يعني من الناس، يعني قبل قوم لوط ما حد فعل هذه الفاحشة، الله أعلم بذلك ومطلع على ذلك فذكر هذا. إيش طيب هذه الفاحشة؟ قال إنكم لتأتون الرجال، تأتون الرجال يعني جامع الرجل رجلا آخر، نعم، ومن دون النساء، مع أن الشيء الذي معروف يعني النساء، فأتوا حرثكم أن شئتم، وقال هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، هذا المعروف. أما هذا شيء ما بل أنتم قوم مسرفون، يعني أنتم قوم تجاوزتم الحد، أنتم يا قبضوت تجاوزتم الحد، فهم ما ايش قالوا هم؟ قال وما كان جواب قوم الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم، يعني هذول لوط عليه السلام ومن امن معه اخرجوهم من ايه من قريتكم، يعني اطردوهم، اطردوهم من هذا البلد اللي هم فيها، لانهم اناس يتطهرون من ايه من عمليه اللواط الذي ياتي الرجل رجلا مثله، الا ان مهمه باخراجه ونفيه من ومن معه من بين اظهرهم، فاخرجه الله تعالى سالما واهلكهم في ارضهم صاغرين مهانا. وقوله تعالى انهم اناس يتطهرون، قال قتاد عابوهم بغير عيب، يعني عابوهم انهم، وقال بعض انهم اناس يتطهرون من ادبار الرجال وادبار، وكذلك حتى النساء يقول كنا النساء يعملن مع بعضهن، يعني حتى النساء يعملن مع بعضهن، يعني ما المرأة ما تبغى رجل إنما تبغى مرأة مثلها. قال مجاهد إنهم أناس يتطهرون من أدبار الرجال وأدبار النساء، وروي مثله عن ابن عباس أيضا. ماذا حصل لهؤلاء قوم لوط؟ قال فأنجيناه وأهله، بعد ذلك لما دعاهم ووعظهم وأرشدهم وهذا لم ينفع فيهم ذلك، قال أهله إلا امرأته فإنها كانت هي من الكافرين، وكانت هي يعني إذا جاء ضيفان للوط عليه السلام يعني مثلا تطلع على البيت وتوقد نار مثلا عشان إيه يجوا، مثل ما حصل الله تعالى في عنهم في ذكر عنهم في لما جاءوا الضيفان على صورة شباب كلهم مرض طيبين فأخذهم وأدخلهم بيت، فهي راحت أخبرتهم أنه اليوم عند لوط يعني شباب على أحسن ما يرى، تعالوا خذهم. وقد ذكر ذلك في في في في, في يعني قبل هذا في في قصة يعني في في في القمر في في لا في القمر يعني هناك فصلها جدا في قول الله تعالى إيش يعني برضو هنا في هود إن هؤلاء ضيف فلا تتقوا الله ولا تخزون، قالوا قالوا إيه هذا في الحجرة لا في هود، يعني هود وجوه مصعب نقراها عشان يبان هناك مرة يعني في هود شوفها في القمر وفي هود يعني طيبة أحسن ما يكون هذاك لما نجوا الضيوف في إيه في القمر شوف المصحف نقرا لك إياه يعني. أشوف المصحف ها ها ها شوف الا في القمر مره يعني وبعدين نشوف الا في الآدم هذا في الاضياف الا في ايه في القمر كذبت قوم لوط ان ارسلنا عليهم حاصبا الا آل لوط نجيناهم بسحر نعمه من عندنا كذلك نجزي ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا عينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر هذه يعني ايه هنا فيه إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. وهنا قال إنا أرسلنا على صحة وكان كهشيم ولقد يسرنا القرآن لذكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيف فطمسنا عين يعني جوا يبغى يدخل إلى محل ويأخذوهم بالقوة ويروح لوط فيهم شباب كله ها فجبريل ضربهم بجناحه كلهم خرجوا عمي ما حد يشوف منهم وبعد ذلك هلكوا كمان هذا ها ولما جاءت رسلنا ابراهيم ايه ايه في ابراهيم في ايه في ايه في ايه برضو في برضو هنا ايه قال ان فيها نحن اعلم فيها نجيناه وعلم ايوه امراته كانت من الغابر ولما جاءت رسلنا لوط ايوه شيء بهم وضاق بهم زرع وقال ايه خف ولا تحزن انا ننجوك وقال لكن في هود يعني في هود تقريبا اكثر يعني تفصيله شوفوا ان في هود ما شاء الله يعني ذكرها القصه مره يقول هنا يعني الايات اللي في هود ولقد جاءت رسلنا ابراهيم قالوا ان قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف فلما رأى أيديهم لا تصل إليهم نكرم وأوجس بعد انتهى قالوا فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء من ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرع وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد يعني الرسول قال في الأحاديث مرت علينا وإنه آوى إلى ركن شديد إلى مين الرب سبحانه وتعالى هو كان يدور واحد يعني من القبيلة يعني ينصره يأيده فقد آوى إلى ركن شديد قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحدا إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها إن قالوا أمطرنا عليها يعني على القرى والقرية من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وهذا لقريش هذا لقريش وما يعني العذاب هذا اللي نزل بقوم لوط ما هو ببعيد عن قريش الذين كذبوك أيها النبي محمد وفعلوا بك الأذية وهذا يعني القرآن إذا كان تصير بعضه يكون من أجمل ما يكون وهذه يعني القصة يعني ذكرت في هذه السور ما شاء الله يعني شوف الآن هنا في هذا وفي هود وكذلك في نعم في الحجر كمان في الحجر كذلك نعم فيقول هنا يعني فأنجيناه وإلا امرأته كانت من الغابرين يعني إيه من الهالكين فإن هي كانت مجرمة وكانت يعني إذا حصل ضيوف عند لوط تخبر الناس وتساوي علامة لهم اليوم جو ضيوف لإيه شباب مرد تعالوا خذوهم وفعلوا فيهم الفاحش وهم ناس كثيرين وهذول مثلا لكن هذا لما نجد حين ملائكة ملائكة ما يقدروا عليهم قالوا أمطرنا عليهم مطرا يعني أنزلنا عليهم مطرا وكانت هي قراهم يعني وفين كانوا ساكنين موجودين الآن يعني بحيرة لوط موجودة في الأردن إلى الآن ما فيها من ذاك الوقت إلى اليوم ما فيها لا حيوان ولا شيء يعني مهجورة إلى الآن قال وأمطرنا عليهم فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وهنا قال يقول الله تعالى قد أرسلنا لوطا أو تقديره أو أذكر ولوطا إذ قال لقوم ولوط هو ابن هاران ابن آزر وهو ابن أخي إبراهيم الخليل عليه السلام وقد كان آمن مع إبراهيم عليه السلام وهاجر معه إلى أرض الشام فبعثه الله إلى أهل سدوم وما حولها من القرى يدعوهم إلى الله عز وجل ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر كانوا يرتكبون من المآثم والمحارم والفواحش الذي اخترعوها لم يسبقهم بها أحد من بني آدم ولا غيره حتى الحيوان ما يأتي الذكر جميع الحيوانات اللي شفناها في العالم ما فيها دون الإناث وهذا شيء لم يكن بنو آدم تعهدوا ولا تألفوا ولا يخطر ببالهم حتى صنع ذلك أهل سدوم عليهم لعائن الله. قال عمرو بن دينار في قولي ما سبق بها من أحد من العالمين، قال ما نزل ذكر على ذكر حتى كان قوم لوط. وقال الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي باني جامع دمشق لولا أن الله عز وجل قص علينا خبر قوم لوط وظننت أن ذكرا يعلو ذكرا، ولهذا قال لهم لوط عليه السلام أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء أي عدلتم عن النساء، وما خلق لكم ربكم منهن إلا الرجال، وهذا إسراف منكم وجهل لأنه وضع الشيء في غير محله. ولهذا قال لهم في الآية الأخرى هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، وبعنا بناتي يعني القبيلة كلها، لأن النبي كالأب الروحاني يعني بناته ليس معنى يعني بناته هو بس لحاله فالمقصود يعني هذا زي ما يقول يفسروا زي الأب الروحاني يعني بنات القبيلة كلهم كأنهم بنات لإيه؟ للنبي فكل واحد يتزوج إيه؟ مرأة ويتصل بها اتصالا جنسيا وخصوصا مثلا في شرعنا نحن ما يجوز في شرع الإسلام ما يجوز الرجل الكافر يتزوج مسلمة ما يجوز شعرهم هو ما فأرشدهم إلى نساء فاعتذروا إليه بأنهم لا يشتهون وقالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لقد علمت أنه لا إرب لنا في النساء ولا إرادة وإنك لتعلم مرادنا من أضيافك. وذكر المفسرون أن الرجال كانوا قد استغنى بعضهم عن بعضهم لبعض وكذلك نساءهم حتى النساء كذلك ما المرأة ما تبغى الرجل ما ممكن ما يجيبوا بزهك يمكن هذا من كفرهم رب حتى يقللهم. ما أجاب وما كان جواب قوم إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس تطهرون. فأجابوا لوطا أن إلا أنهم هموا بإخراجه ونفيه ومعه من بين أظهرهم فأخرجه الله تعالى سالم وأهلكم الله في أرضهم صاغرين مهانين. وقوله تعالى إنهم أناس يتطهرون قال قتادة عابوهم بغير عيب. وقال مجاهد إنهم أناس يتطهرون من أدبار الرجال وأدبار النساء. وروى مسلم عن ابن عباس فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة يعني كذلك فانظر خطاب لمين للرسول صلى الله عليه وسلم وللأمة فانظر إيش العاقبة حق قوم لوط نزل بهم العذاب كذلك أنتم كذلك يا كفار قريش وكفار مكة وكفار أي بلد فإن العذاب سيقول الله تعالى فأنجينا لوطا وأهله ولم يؤمن به أحد سوى أهل بيته فقد كما قال تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين إلا امرأته فإنهم لم تؤمن بل كانت على دين قومها تماليهم عليه وتعلمهم بمن يقدم عليه من ضيفانه فإشارات بينها وبين. ولهذا لما أمر لوطا عليه السلام ليسري بأهلي أمر أن لا يعلمها ولا يخرج من البلد ومنهم من يقول بل اتبعتهم فلما جاء العذاب التفتت هي فأصابهم لأنه قال إيه ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم في آية أخرى إلا كانت من الغابرين أي الباقين وقيل من الهالكين وهو تفسير باللازم. وأمطرنا عليهم مطنا أي مفسر أمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. ولهذا قال فانظر كيف كان عاقبة المجرمين انظر يا محمد كيف كان عاقبة من يشتري على معاصي الله عز وجل ويكذب رسله. وقد ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أن اللائط يلقى من شاهق ويتبع بالحجارة أي واحد لاط يلقى من شاهق مثلا من منارة ويتبع بالحجارة كما فعل بقوم لوط. وذهب آخرون من العلماء إلى أنه يرجم سواء كان محسن أو غير محسن وقد جاء في حديث نعم يعني اقتلوا نعم من عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول في حديث بهذا النص قال رسول الله وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وقال آخرون هو كالزنا فإن كان محسنا رجم وإن لم يكن محسنا جلد 100 جلدة وهو القول الآخر للشافعي. وأما إتيان النساء في الأدبار فهو اللوطية الصغرى وهي حرام بإجماع العلماء إلا قولا شاذا لبعض السلف. وقد ورد في النهي عن أحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم الكلام عليها. جاء بعضهم قال فأتوا حرثكم أن ناشئتم فسروا بهذا له أن يأتي زوجته من دبرها وهذا غلط فإنه جاء في أحاديث لعن الله من أتى امرأته نعم في دبرها فهذا تقريبا. وعلى كل حال ولا يزال يعني موجود في بعض المحلات. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.